وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في بحث المعازف، وكنا في المرة السابقة قد استعرضنا أدلة القائلين بالتحريم، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي زمان يستحلون الحر والحرير والمعازف إلى آخر الحديث، وقلنا أن الحديث دليل صحيح يدل دلالة صحيحة على تحريم المعازف كلية، وقلنا أن من اعترض على الحديث اعترض عليه من جهة صحة الحديث ومن جهة الدلالة على الحكم المطلوب. وانتهينا في المرة السابقة من مناقشة أدلة من اعترض على الحديث من جهة الصحة، أي من زعم أنه حديث ضعيف إما بسبب اضطراب في السند أو اضطراب في المتن أو بسبب ضعف بعض الرواة الذين وردوا في الحديث، واتضح أن كل هذه ليست بعلم صحيح. ونحن نطيل في هذا الأمر على خلاف العادة، يعني على خلاف عادتنا في الدرس، وذلك لعظم الشبهة في هذه المسألة هذا أمر، والأمر الثاني لكون القائلين بالحجة أناس من المعتبرين في الأمة من العلماء السابقين والحاليين ممن لا يظن بهم سوء، فكانت شبهة قوية من نوع القائلين، هذه الشبهة مصدرها نوع القائلين بهذا الأمر. الأمر الثالث أن هذا مما يكون يترتب على تحليله أو تحريمه إما توسعة على الناس في أمر المباح وإما تضييقا على الناس في أمر المباح، فكان الأمر يحتاج إلى تدقيق كما سمعت. طبعا بعض التدقيق في أشياء تركناها خشية الملل أو خشية أن نخرج عن محل المسألة. نكمل أدلة المعترضين على حديث المعازف الذي قرأناه عليه في المرة السابقة. بعد أن اعترضوا من جهة السند اعترضوا من جهة الدلالة، يعني من جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا الكلام لا يفيد ولا يستفاد منه التحريم، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أن لفظ يستحلون ليس نصا في التحريم، يعني لا يدل دلالة واضحة على تحريم المعاني. فقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي لذلك معنيين، أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال، الثاني أن يكون مجازا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. في الحقيقة في حديث المعازف اعترضوا على لفظين، على لفظين في الحديث، على لفظ يستحلون وعلى لفظ المعازف، والاعتراض على اللفظين بنفس الطريقة، فعند يستحلون قالوا الكلمة أكثر من معنى، وعند المعازف قالوا الكلمة أكثر من معنى. فإذا كان هناك أكثر من معنى ففي هذه الحالة يسقط الاستدلال. والرد في اختصار أن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة، الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة، على حقيقتها. فلمس الوارد في القرآن أو لامستم، نقول الأصل في اللمس هو إذا أفضى جسدين إلى بعضهما، يعني اللي هو اللمس، يعني إذا لمس، فهذا يسمى لمس بأي شيء، بشهوة أو بغير شهوة، عن جماع أو عن غير جماع، كل هذا يسمى لمس، فنقول هذا هو الأصل، ولا يترك هذا الأصل إلا لدليل. وكذلك لفظ الصلاة الأصل فيها أنها الصلاة المعهودة من ركوع وسجود إلى آخره، إلا أن يأتي دليل على خلاف ذلك. فإذا جاء دليل في السنة أو من آيات أخرى في القرآن أن المراد باللمس هو الجماع، فنقول ها هنا تركنا الظاهر لأدلة أخرى، يبقى احنا ما نتركش الظاهر إلا لدليل. ليه يا أخوانا ما نتركش الظاهر إلا لدليل؟ لأن احنا بكل بساطة، وهذا أصل الدين كله، أصل الدين كله وأصل التعامل بين بني البشر كلهم هو الأخذ بالظاهر. دعك من الدين أو غير الدين، أصل التعامل، قواعد فهم الناس بعضهم لبعض وسير الحياة الطبيعية لازم يسير على ظاهر الألفاظ، وإلا لأدى إلى إيه؟ إلى فشل الحياة كلها. فإذا قلت لرجل اتقني، فذهب يغلق عليك الباب ويمشي، لاتهمته في عقله، لأن أنت تقول له اتقني بمعنى اتقني. ولو قلت له بعني هذا الشيء ففهم منه أن هذا الشيء هدية له، لكان هذا خللا أيضا. فوجب أنه حينما تقول له اتقني وبع لي هذا الشيء وأقرضني هذا الشيء أو هذا الشيء هدية لك، وجب في كل هذه الأمور أن يفهم الكلام على ظاهره، ولو فهم معنى الهدية بمعنى البيع أو معنى زوجي ابنته أنه يرفض أن تدخل بيته أو يرفض أن تكلمه أو غير ذلك، لأدى هذا إلى خلل في أحوال البشر. بعد بقى من اللي هيروح يشتغل عند واحد ولا هياخد صفقة مع واحد، كل أنواع الحياة. فلم يكن لبني البشر كلهم إلا مخرج واحد عشان تسير الأمور سيرا صحيحا، هو أن يؤخذ بظاهر كلام كل واحد. اللي يقول أنا زعلان يبقى زعلان، اللي يقول أنا فرحان يبقى فرحان، اللي يقول أنا جعان يبقى جعان، اللي يقول أنا شبعان يبقى شبعان، اللي يقول أنا عايز أشتري يبقى عايز أشتري، اللي عايز يبيع يبقى عايز يبيع. ما يصحش لنا إن اللي يقول أنا جعان يفهم منه إن الراجل ده زعلان منك أو العكس، ما ينفعش نفهم الكلام ده. خلاص؟ يبقى إذن ده من ضمن هذه الأشياء أمور الدين، الذي أنزل الله عز وجل هذا الدين بلغة الناس، بلغة الناس. من أجل ذلك وجب التمسك بظاهر الألفاظ إلا أن يأتي دليل، بس لا مختصر القاعدة الأصولية دون دخول في علم الأصول، أن الأصل في الألفاظ هو حملها على ظاهرها إلا أن يأتي دليل بس. والأصل ده من اللي قال بيه أخوانا كل المسلمين، كل المسلمين، كل علماء المسلمين بلا استثناء، ما حدش يظن ان ده ولما قلنا الظاهر يبقى معناه الظاهريه، ده كلام خطأ، ده كلام يقوله كل علماء الاسلام، ان الاصل في الالفاظ هي جريانها على حقيقتها وجريانها على ظاهرها الا ان ياتي دليل يثبت عكس ذلك او خلاف ذلك. من ضمن الموضوع كلامنا اللي احنا فيه، فحينما يقول يستحلون وحينما يقول المعاذب، نقول نعم يستحلون على حقيقته والمعاذب على حقيقتها الا ان ياتي دليل يصرف هذا الامر عن ظاهره الى معنى اخر. في مسألتنا مفيش دليل، في مسألتنا مفيش دليل. فهنا القاضي بيقول ان الاستحلال، ان الاستحلال يأتي على معنيان، ان المعنى يعتقدون ان ذلك حلال، والثاني من كثرة الايه، من الكثرة ممارسة هذه الاشياء. والحقيقة ان الاستحلال وما شرحناه لكم يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا. وهنا من المتكلم؟ الشرع. من المتكلم؟ الشرع. فلذلك كان كلامه ايه؟ على مقتضى حقيقته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستحلون، يبقى اذا هم يجعلون الايه؟ الحرام حلالا. مش بيحكي عن الناس، لا هو بيقول ان الناس دول يستحلون. طيب ولو كان المعنى الثاني اللي بيقول به القاضي ان يستحلون من كثرة ممارستهم للاشياء المباحة دي، وده معنى غريب، لكن لو كان هذا صحيحا، طب واللي بيعملوا المباح دول يكون جزاؤهم ان هم يمسخوا قردة وخنازير ويفعل بهم هذه الافاعيل الواردة في الحديث، يكون هذا جزاؤهم؟ يبقى ما يصبحش هذا مباح، يبقى لا يسمى هذا مباح. يبقى ايا كان معنى لفظ يستحلون، ايا كان، مع ان احنا قلنا لازم ناخذ بالظاهر يستحلون يعني يجعلوا الحرام ايه؟ حلال، ايا كان، لكن الحديث جاء بوعيد، يبقى اذا الاشياء دي غلط. سميها كما تسميها بقى، سميها يستحلون، يفعلون، يمارسون، يسترسلون، سميها زي ما تسميها، المهم ان اللي بيعملوا الكلام ده محرم، اللي هو ايه بقى ايه؟ الحر والحرير والمعازف والخمر الى اخره. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى اذا يستحلون الحمل فيها على حقيقه الله. الامر الثاني ان الحديث قد جاء بالوعيد الشديد على من يفعل هذه الاشياء، وهذه أمارة التحريم. الأمر الثالث أن الأصل هو حمل الألفاظ على ظاهرها. الأمر الرابع أن الكلام ده هيدخل صاحبه في تناقض شديد، لأنه إن وافقناه على كلام، لو قلنا هذا دليل على أن هذا ليس بدليل على أن المعازف حرام، ده مش دليل لا بصراحة. طيب ما نعمل ايه في بقية الحديث؟ الحر والحرير والخمر، هنقول برضو عن الحر والحرير والخمر يعني الزنا ولبس الحرير والخمر، نقول فيهم ايه في الحديث؟ يعني معناهم ايه في الحديث؟ يعني معناهم الحاجات دي جائزة ولا الحاجات دي وحشة ولا الحاجات دي مازالت محرمة؟ ان قلنا الحاجات دي ما زالت محرمه، طب فهمناها ازاي؟ اذا كان إذا كان الحديث عايزين أصحابه اللي بيردوا الدلالة عايزين يقولوا لا ده ناس من كثرة ما اعتادوا فعل هذه الأشياء مش عشان هي حرام وجعلوها حلال. طيب ماشي كلام صح في المعاد، طب ماذا تفعل في بقية الأشياء؟ ما تستطيعش أن تقول شيء أساسا. طيب يبقى ده الاعتراض الأول وهو ليس بشيء. الاعتراض الثاني أن المعاهد مختلف في مدلولها كما سبق، أن المعاهد مختلف في مدلولها كما سبق، وهذا أمر قد شرحناه في بدء الكلام عن الحديث، وقلنا أن المعاهد تشمل الغناء وتشمل الآلة، الآلة نفسها والأصل حمل اللفظ على حقيقته دون بقى من ايه من الخمكم بان ده يسمى مشترك، ان المشترك صحيح حمله على جميع معانيه او الراجح يعني، لكن احنا نقول ان اللفظ العربي ليه اكثر من معنى. نعم له اكثر من معنى. يعني نسأل سؤال، هل لفظ المعاد اكثر من معنى؟ نقول نعم له اكثر من معنى. سين سؤال آخر، لماذا تحمل على كل هذه المعاني؟ الإجابة لأنه لا يوجد تعارض بين هذه المعاني. ما فيش تعارض بأن احنا نقول الحديث يدل على الغناء ويدل على المعازف عن آلة، ما فيش ما يعارض هذا مع هذا. يعني يكون هنا ايه؟ يكون ها هنا الأنواع ليست بمتضادة، زي ما أقول ما معنى الطاهر في الشرع؟ أقول الطاهر في الشرع هو المسلم المتوضئ الرافع للحدث الأكبر الذي ليس على ثيابه نجاسة. هل هناك ما يمنع كرجل عربي إن أنا أفهم الطاهر بكل هذه المعاني؟ يعني سمعت واحد يقول فلان طاهر، هل في شيء في مخي يمنعني من ناحيه اللغه ان انا اقول ان فلان ده مسلم متوضئ ليس عليه حدث اكبر وليس على ثيابه نجاسه؟ فيما يمنع يعني في حاجات تعارض بعضها بعضا؟ مفيش ما يمنع، مفيش، لا يوجد ما يمنع. فاذا ما دام ان اللفظ يمكن حمله على جميع معانيه دون تعارض فيكون الواجب عدم تركه، انا امتى اتوقف في اللفظ؟ لما يدل على المعاني وتكون هذه المعاني متضاده يعني مختلفه، ما ينفعش الجمع بينها، فيقول مثلا في الحديث من فعل كذا فهو كافر، فيقول الكفر في الشرع يطلق على معنيين، يطلق على الكفر الأكبر ويطلق على الكفر الأصغر. فيجي واحد متسرع يقول خلاص نحمله على معنيين، لا ينفع، لأن أنت ما تقول كفر أكبر معناه أن الرجل ده إيه خالد مخلد في النار، طب ما تقول كفر أصغر معناه أن الرجل ده إيه في المشيئة، يعني ليس خالدا مخلدا في النار، صح؟ يبقى إذن في هنا ما يمنع، ما يمنعك أن تقول إيه نحمله على جميع معانيه، هناك ما يمنع لأن المعاني دي متضادة ما ينفعش تجمعها مع بعضها البعض، ماشي؟ لكن في مسألتنا لا يوجد ما يمنع أن نقول المعاجز تشمل كل هذه المعاني، لأن العرب سمت كل هذه الأنواع باسم المعاجز، خلاص يبقى الحديث يدل على تحريم هذه الأشياء، مفيش معنى، ماشي؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ الاعتراض الثالث قولهم أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة هي المقترنة بشرب الخمر. هي المقترنة بشرب الخمر ده ما يسمى عندهم مش جدال التفكران يعني، لكن هو يقولون أنه لما قرن بين هذه الأشياء عايزين يقولوا أن الوعيد في الحديث على مجموع هذه الأشياء عايزين يقولوا أن الوعيد أو التحريم الوارد في المعاذ في حال اقترانها بإيه؟ بشرب الخمر أو بالزنا أو بلبس الحرير أو بغير ذلك. لا هو دي ما لهاش تسمية أصولية من الجيل اللي يسموها جلالة الاقتران. يبقى عايزين يقولوا إن التحريم ها هنا وارد على مجموع هذه الأشياء، يعني وارد على الاقتران بين المعازف وبين الخمر وبين كذا وبين كذا وبين كذا. وهذا الكلام ضعيف، وهذا الكلام ضعيف جدا، لأن الحديث جاء الوعيد فيه على كل هذه الأشياء، يستحلون الحبر والحرير والمعاد، أي يستحلون الحبر ويستحلون الحرير ويستحلون المعاد ويستحلون الخمر. الأمر الثاني أن هذه الأشياء وحدها ثبت تحريمها، يعني الحبر والحرير والخمر ثبت تحريمها على انفراد، فهذه الأشياء محرمة سواء اقترنت بالمعازف أو لم تقترن بالمعازف أما الزعم بأن المعازف تكون حرام فقط إذا اقترنت بهذه الأشياء فهذه دعوة، يعني كلام لا دليل عليه، لأن المتبادر إلى الذهن يعني أول ما الإنسان يسمع الكلام يفهم إن كل واحد من دول حرام. إيه جريمة الناس دول؟ جريمة الناس دول إنهم بيقولوا عن الخمر إن هي حلال، وعن الحرير إن هي حلال، وعن المعازف إن هي حلال، وعلى الزنا أنه حلال. هذه جريمتهم، وليس جريمتهم فقط، هم أنهم يجمعون بين هذه الأشياء، وليس الجريمة أنهم يجمعون بين هذه الأشياء. فدعوة أن التحريم لأنه اقترن بكذا مجرد دعوة مش عليها دليل، مفيش عليها دليل، فضلا عن أن هو يلزم منه أن أشياء أخرى جائزة أو ليست بمحرمة إذا جرينا على نفس الطريقة. قالوا ما سلككم في سقط؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فده سبب دخولهم سقط. هل يستطيع أحد على نفس القاعدة يقول إن الناس دول دخلوا سقط لأنهم جمعوا بين هذه الأشياء، ولا كل واحدة في دول جريمة واحدة؟ إذا كنا نكذب يوم الدين للواحدة جريمة، فإن كان كل اللي قبل التكذيب ده ليس له دخل يبقى ده له، عامل زي يقول له ليه أنت بتعقدني؟ يقول لأن أنت كنت بتنام بالليل وبتصحى بالنهار، كنت بتاكل لما كنت جعان، وكنت بتسرق. ايه ده بقى؟ ف ثم بنام بالليل ده شيء طبيعي، بصحى النهارده شيء طبيعي، باكل بكون جعان شيء طبيعي، هي كده بس. قول لي ما كنت تكسر بس، لكن عشان يكون الكلام سليم يبقى لازم النوم ده بقى كان ايه ليه دخل في الجريمه، والاكل ده ليه دخل في الجريمه، صح ولا مش صح؟ طيب هل بقى الاشياء دي خلاص، فانا الاشياء دي لها دخل في الايه في الجريمه، طب الجريمه ما ثبتتش الا باجتماعهم كلهم مع بعض، ولا كل واحد فيهم جريمه؟ نشوف السرقه لوحدها جريمه، السرقه لوحدها ايه جريمه، طب ما ياتي مع السرقه باشياء اخرى يبقى دي جرائم اخرى، مش عشان بيسبب السرقه دي جرائم اخرى. اذا ذكره لعدم صلاتهم وعدم اطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين دي انواع اخر من الجرائم، وليست هذه ايه لتعزيز جريمه التكذيب. خلاص يبقى اذا هي ليها دخل في العقوبه بني واحد عشان ما يبقاش كلام لو. الامر الثاني ان العقوبه مش جايه على مجموعه اشياء دي، لان يخت واحده منهم تورد فيها النار اللي هو عدم صلاه، سواء بقى قلنا الصلاه يكفر تاركها او لا يكفر، لكن عدم صلاته وحدها بالاتفاق تورد النار، حتى عند من لا يكفره يقول هي ايه كبيره، صح؟ يبقى هي وحدها تورد النار. يبقى اذا الاشياء الثانيه دي مكمله ولا كل واحد فيهم جريمه لوحده؟ في الحقيقه كل واحد فيهم جريمه، لان جريمه التكذيب وعدم الصلاه لا تحتاج لاشياء اخرى ايه تعززها. طيب ولا يمكن ان احنا نقول ان الاشياء الاخرى دي مالهاش لازمه، لان ده يبلغ. يبقى اذا فاضل حاجه واحده بس، ان احنا نقول دي جرائم ايه اخرى متعدده. نفس الكلام تعالى هنا، هذا الرجل ارتكابه للزنا دي جريمه لوحدها ولا مش جريمه لوحدها؟ هل تحتاج الى شيء يعززها؟ لا تحتاج. جريمه شرب الخمر نفس الكلام، لبس الحرير نفس الكلام. طيب يبقى اذا ايرادي للمعازف ها هنا لا يمكن ان تكون له بني معاذ. نمره اثنين، لا يمكن ان تكون تكمله للجريمه، يعني عشان نثبت عليه الجريمه، لا لان الاشياء الاخرى لوحدها جريمه. يبقى ما هياش لغو وما هياش مكمله، يبقى باين يكون ايه؟ هي لوحدها لازم تكون ايه؟ جريمه بحد ذاتها، والا لو قلنا هي مش جريمه يبقى قدامك اختيارين. لو قلنا المعازف هنا مش جريمه يبقى قدامك اختيارين، اما تقول ان هي كده ذكرها له وكده او ذكرها وخلاص، وده كلام ما ينفعش في الحديث، واما تقول ده عشان يعزز الايه؟ الجريمه اللي هم ارتكبوها، لا ده الجريمه دي لوحدها موجبه لمثل هذا. موجبه لمثل هذا، فلن يبقى الا ان تكون ايه؟ هذه وحدها جريمه في حد ذاتها. ده لو وافقناهم على طريقه الفهم. فما بالك ان الحديث نفسه مجرد ذكره لهذه الاشياء يثبت ان كل واحد من هذه الاشياء اللي يستحلها يعتبر ذنب وكبيره في الشرع. صح. طيب استدلوا الاعتراض الاخير اعتراض مكمل لهذا، مكمل لهذا يعني احنا قلناه في السماء الرد يعني، لكن نقوله برضه. قالوا ان يكون المراد يستحلون مجموع الامور المذكوره، مجموع الامور المذكوره، فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد. وقد تقرر ان النهي عن الامور المتعدده او الوعيد على مجموعها او الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم، لا يدل على تحريم كل فرد منها. وده سبق ان احنا قلناه في ردنا على الاعتراض السابق. هم عايزين يقولوا ان دعوا بقى زياده، عايزين يقولوا ان الاقتران ها هنا بين هذه الاشياء معناه ان العذاب لا يتأتى إلا إذا جمع بين هذه الأشياء إلا إذا جمع بين هذه الأشياء. المرة فاتت كان بيقولوا لا ده حرام عشان المباح ده عمله مع حرام فقرن بين الحلال والحرام. المرة دي بيقول لا الأشياء دي لا يأتي عليها العذاب إلا إذا اجتمعت مع بعضها البعض مع بعضها البعض. وده كلام طبعا أضعف من سابقه لأن معناه أن لازم الرجل يجمع بين هذه الأشياء مع بعضها. يعني إن استحل مثلا شرب الخمر واستحل الزنا واستحل الحرير وما استحلش المعازف يبقى فلا. وكذلك لو اختار ثلاثة تانيين إلا الرابع يبقى فلا. طبعا الكلام أسلم ضعيف يعني متهافت. طيب كده يبقى انتهى اعتراضهم او الاعتراضات المشهورة التي اوردوها على حديث ليأتين على امتي زمان يستحلون السر والحرير والمعازف. وكما سمعتم هذه الاعتراضات لا تشي ولا تجعل الحديث ضعيف الدلالة بل بالعكس الحديث مازال على قوته لأنه أورد التحليل بلفظ في منتهى الوضوح وهو أن هؤلاء القوم يستحلون الحرام وهذه دلالة شديدة أو دلالة واضحة على شدة تحريم هذه الأشياء المذكورة. ثم أن الشرع قرن بين هذه الجريمة جريمة المعاد وبين جرائم أخرى هي شنيعة في نظر الشرع مما يدل على استبشاع مثل هذا الأمر. بعد ذلك استدل المانعون على تحريم المعازف بأحاديث أخرى سوف يأتي ذكرها لكنهم استدلوا من حيث قوة الدلالة يعني أو من حيث شهرة الأدلة استدلوا بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أي سورة لقمان. فقالوا وفي أثر عن ابن مسعود في هذا الأمر أن هذا هو الغناء له الحديث هو الغناء له الحديث هو الغناء. الحقيقة قبل أن نتكلم الحديث الثابت فيه لا يثبت فيه شيء مرفوع في تفسير الآية إنما الثابت عن ابن مسعود أنه كان يقسم أن لهو الحديث هنا هو الغناء فكون الدليل في الغناء يخرج عن محل النزاع لأن إحنا سبق وأن تكلمنا قلنا أن البحث مقسم إلى قسمين الغناء والمعاني. قلنا أن الغناء أو الإنشاد جائز بالاتفاق، وحسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني ما كان منه قبيح سواء قبيح بالفعل يعني صاحبه يفعل أفعال قبيحة، أو قبيح بالقول يعني فيه كلام قبيح، أو بالطريقة أو بما يقارن هذا الأمر، أو من نواحي أخرى كان يكون فيه تشبه، فكل هذا يجعله محرم. وحسنه حسن يعني ما كان حسن فهو حسن، ودللنا على ذلك بأدلة، وقلنا يكفينا أن الأصل الجواز. فهذا الأثر يدخل في هذا القسم، يدخل في هذا القسم، فوجب على مذهب جميع العلماء تأويله، على مذهب جميع العلماء تأويله صح، سواء الذي يبيح المعاد لازم يؤوله لأنه بيقول بإباحة الغناء، سواء الذي يحرم المعاد لازم يؤوله يعني يصرف عن ظاهره لأنه هو بيبيح برضو الايه الغناء الحسن طبعا ماشي قلنا. لكن الحديث الآية نقرأ اعتراض من اعترض عليها، ثم نبين الراجح في هذا الدليل إن شاء الله. قلنا أن هذا هو الدليل الثاني من حيث القوة والشهرة للمانعين، أي للمانعين أو للقائلين بتحريم المعازف، وهو القول الصحيح. قال ابن حزم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقول: وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف، وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى هزوا، لأنه يقول ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يقول: ولو أن امرأ اشترى مصحفا، مصحفا بقى مش هيشتري بناء، يقول: ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا. فهذا هو الذي ذم الله تعالى وما ذم قط عز وجل، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله، فبطل تعلقهم، تعلقهم بهذا الدليل. يعني يقول: وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة لقراءة القرآن أو قراءة السنن أو بحديث يتحدث به أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك فهو فاسق عاصم، ملخص الدليل ان ابن حزم بينه وبين المستدلين مسألة سهلة جدا على الافهام، نسبه اللي بيستدلوا بالتحريم بيقولوا ان الآية نص. ليه نص؟ قالوا لان الآية اوجبت العذاب على من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن حزم يقول لهم الاصل في الله كلمة ليضل أنها لام التعليل. لام التعليل يعني خرج يتكسر ليه؟ ليعول أولاده، ليعول أولاده بالعلم. ذهب يأكل لكونه جوعانا، لكونه. اللام هنا لام التعليل يعني سؤال لماذا، الإجابة على قول السائل لماذا، لماذا خرج لكذا، لماذا أكل لكذا، لماذا اشترى له الحبيب لكذا. مفهوم؟ صعب صعب. في لام ثانية اسمها لام الغاية. لام الغاية يعني اللام اللي ينتهي إليها الشيء، يعني زي ما بيقولوا نهاية الأمر، يعني نهاية الأمر اللي هي تسمى عند العلماء لام العاقبة. لام العاقبة وفي ذلك قوله تعالى عن آل فرعون حينما أخذوا موسى قال ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هنا ينفع ليكون لهم عدوا وحزنا؟ هي إجابة على قول السائل لماذا أخذ آل فرعون موسى، أو لماذا أخذته زوجة فرعون. يقول لكي يكون لهم نكر. ينفع؟ لا. ليكون لهم عدوا وحزنا يعني ده حكمة الله عز وجل، ان الله عز وجل من مكره لآل فرعون هم عاملين ان هم لم يتركوا شاردة ولا واردة الا ويعرفونها، والا وهي تحتهم وتحت سيطرتهم. فربنا سبحانه وتعالى لا يغلبه مكر اساسا. انهم يمكرون مكرا، وانهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمن اذلاله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن اذلاله لهم ان هم اللي ربوا عدوه، هم اللي يحفظوه وشدوا عليه ويحافظوا عليه ويمرنوه وخلوه قوي وصاحب سياده وسلطه، عشان لما يجي يبلعهم عن جدار، لان هم اللي مربيين وتربى في عزهم يعني. فده من مكر الله سبحانه وتعالى، فده للعاقبة يعني. بيقول لهم هم خدوه عشان تكون نهايتهم على ايده، نهايتهم على ايده. ولذلك خلقهم حينما يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم الله، يقول ولذلك خلقهم. لم يخلقهم الله عز وجل لكي يختلفوا، لا طبعا، لكن هو يقول ولذلك خلقهم، يعني المختلفين اللي يزالون مختلفين الا من رحم الله. يقول ولذلك خلقهم يعني ليكون مآلهم الى هذا الاختلاف، حتى يكونوا فريقين، فريق في الجنه وفريق في الايه السعيد. لكن مش ربنا خلقهم عشان يختلف، لا، عشان عاقبه امرهم في نهايه الامر الى هذا. ماشي؟ فاذا ها هنا هذه لام تسمى لام العاقبة، يعني ما هيش لام الإجابة على سؤال لماذا، ولكنها توضح نهاية هذا الأمر. نهاية الأمر ده فين؟ إن هو يكون ده سبب حزنه، وده ما يفك الفرح. طيب ونهاية الأمر ده إيه؟ إن هم يزالون مختلفين. مفهوم؟ فهذه تسمى لام العاقبة. طيب لما يأتي هنا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، احنا نقول بقى دي لام ايه؟ طبعا لام ليها معاني اخرى يا اخوانا، في لام الملك وانواع اخرى لا تقل عن 5 انواع، لكن احنا نتكلم على اهم استخدامين لله. لما يجي هنا يقول ليضل عن سبيل الله، ينفع الاثنين؟ ينفع الاثنين؟ ينفع تكون لام العاقبة وينفع تكون لام العاقبة أو ينفع تكون لام التعليل؟ نشوف. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لماذا يشتري لهو الحديث؟ عشان يكون ضلالي. تنفع. طيب، وتنفع تكون لام العاقبة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث لكونه باستمراره على هذا اللهو وشرائه له سوف يصبح ايه؟ ضلاليا، هيصبح من الضالين لشرائه هذا الامر. يعني هو الامر في ظاهره حلال بس هو حرصه عليه وشرائه له واستماعه له واصراره عليه ادى به في النهاية ان يكون ايه؟ ان يكون في ضلال. ينفع يكون اثنين، ينفع، لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع، خصوصا ان الايمين ينفع ناس يعتبروا الجمهور ولهم وزن، والايمين ما ينفعش ناس برضو يعتبر لهم وزن. اذا ما الراجح؟ الراجح هو ان الاصل في اللام انها لام التعليل. الاصل في اللام ان أنها لام التعليل، فيكون القول فيها قول من قال بأن هذا الرجل اشترى هذا ليضل عن سبيل الله، اشتراها للفسق، اشتراها عشان يفسق بها، اشتراها. وهذا أمر طبعا معلوم مش محتاج لتدليل، يعني هيقول في واحد يشتري عشان يفسق، نعم ده اللي معهوش بيتمنى ان يكون معاه عشان يفسق، يعني حتى اللي معهوش بيتنفل في الفسق، يقول لو كان معايا ده انا كنت عملت وعملت وعملت، خليه هو شال ذنب من معه، خلاص تعبش نفسه شال نفس الذنب. فيبقى ينفع ايضا، ينفع واحد يشتري من اجل كذا؟ نعم يشتري من اجل كذا، خصوصا يا اخوانا ان انتوا لو قرأتوا الآية بعيدا عن مبحث بغير علم، لان ده مبحث مستقل بذاته، لو انتوا تدبرتوا الآية توضح هذا. قال ويتخذها هزوة، ده كمان هيتخذها هزوة، يبقى الراجل ده فيه شبه التعمد ولا فيه شبه التعمد؟ ها؟ فيه تعمد اساسا، صح؟ في تعمد، ده مش حال الرجل اللي بيقول اروح عن نفسي، ده راجل بيشتري عشان يتخذها هزوة، يعني يتخذها موضع استهزاء، يتخذها موضع استهزاء. فاذا الراجح في هذا الدليل الذي استدل به المانعون انه في الحقيقة لا يدل على المنع، اي لا يدل على تحريم المعازف، والراجح فيه وقول من اعترض على هذه الدلالة لأنها في حق من فعل هذا عمدا متعمدا. نفس الكلام ده قاله الشوكاني بالحرف في البحث في نهج الأوطار، نقل كلام ابن حزم بالضبط، يقول وهذه صفة من فعلها كان كافرا، ولو أن شخصا اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله، هذا هو الذي ذم الله تعالى. وما ذم من اشترى لهو الحديث ليروح به عن نفسه لا ليضل عن سبيل الله. طيب ده الدليل الثاني في هذه المسألة، الدليل الثاني في هذه المسألة، وهو أيضا الثاني من حيث القوة، الثاني أيضا من حيث القوة، لم يبقى إلا من حيث القوة بعض أحاديث منها ما هو صحيح واضح الدلالة ومنها ما هو بعيد الدلالة، فنقرأ بعض هذه الأحاديث. مش معنى نقول دليل يعني اي صحيح، يعني لكن نقول ان هو الثالث او الدليل الثالث، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عز وجل حرم علي الخمر والميسرة والكوبة. الكوبة اللي هي الغناء، الكوبة هي الغناء. الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه ابن وهب في الجامع، وهو صحيح بمجموع طرقه، والاعتماد فيه على قوله والكوبة التي هي بمعنى الغناء. لكن كما تذكرون مدام الكوبة هي الغناء، احنا مشكلتنا مش في الغناء، هنتكلم في المعاد، نتكلم في المعاد. فلم يبقى الا الدليل الاول ايضا. الحديث الرابع، نعم بأول على نوع الغناء المحرم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع صوت زمار صراعي فصنع مثل هذا. فاكرينه لكن من أدلة مين؟ المبيحين. وها هو يأتي الآن في أدلة المحرمين، واحنا قلنا ان الراجح ان هو لا يصلح ان يكون دليلا لهذا ولا لهذا، ما يصلحش يكون دليل للفريدة ولا الفريدة. فاكرين الكلام؟ الوراق ما قلناه بالتفصيل. طبعا الحديث صحيح عند الفريقين. صحيح يعني يحتاج الى امر طويل يعني. الحديث الخامس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد رخص لنا في العرس والبكاء على الميت في غير نوح. طبعا ده بقية حديث مشهور، حديث الغناء في أكثر من موضع، أنه قد رخص لنا في العرس أي الإنشاء، أو أكثر ما يكون فيه هو الضرب بالدف، وفي البكاء، والبكاء على الميت غير نوح موضوع ثاني، موضوع البكاء. لكن الحديث يدل على إباحة أكثر ما فيه، يدل على أن مثل هذا مباح في العرس وهو الضرب على الدف. وهذا كلام سبق الكلام عليه، هذا أمر سبق الكلام عليه، وقلنا أن الدف مستثنى من المعابد، إما بمثل هذا الدليل أو بدليل حديث المرأة التي قالت إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف، قال أوفي بنذرك. فإما لهذه الأحاديث أن الدف أصبح مباح ومستثنى من جملة المعارف المحرمة، لكن كما نبهنا من قبل نبهنا على أمرين اثنين. الأمر الأول وهو الأقوى أن هذا الاستثناء مخصوص في حق من؟ في حق النساء. لماذا قلنا في حق النساء؟ لأن الدف يدخل في جملة المعازف المحرمة، فحينما يأتي تحليل أو استثناء يقتصر على موضع التحليل أو الاستثناء. فنجد أن التحليل أو الاستثناء جاء بوصفين، الوصف الأول أنها للمرأة، وده واضح من الحديث إني نذرت أن أضرب بين يديك، وواضح في الحديث ده حديث الجاريتين، كانوا الجاريتين طبعا بالنساء، فيقتصر على هذا أن يكون جواز الضرب بالدف في حق النساء فقط، ومن ثم إذا استخدمه الرجال كان فسقا، كان فسقا وكان تشبها بالنساء وكان ممارسة لشيء لم يبحه الشرع، ومن ثم لم يجوز للإنسان أن يستمع إليه، أي لا يجوز لرجل أو امرأة أن تستمع لرجل يضرب على الدف، سواء رجل أو امرأة، يعني لأي مكلف لا يجوز له أن يستمع لرجل يضرب على الدف، لأن الدف أباح الشرع الشروط، أحد هذه الشروط أن يكون للنساء، أما الرجال فلا، فهذا تشبه وتخنث من الرجال، تشبه بالنساء وممارسة لشيء ثبت تحريمه. الأمر الثاني أن الأحاديث جاءت بأن هذا الجواز في المناسبة، في المناسبة. إيه المناسبة؟ مناسبة عرس أو فرح أو قدوم غائب، أو قدوم غائب كما حدث منه صلى الله عليه وسلم حينما قدم قفل راجعا استقبلته هذه المرأة وإيه؟ وقالت مثل هذه المقالة ورد عليها مثل هذا الرد، ولذلك من أباحه أباحه في مناسبة، مناسبة سعيدة، حينما يحدث شيء سعيد من قدوم غائب أو عرس أو ما يشبه ذلك. لكن اللي يقع في قلب الإنسان أن هذا التحديد غير دقيق، يعني ما يقع في قلبي هو الميل إلى كلام أهل العلم الذين أباحوه مطلقا، ولا يقتصر على كونه مناسبة، مش أباحوه مطلقا على رجال النساء، إحنا قلنا خلاص الرجال محرم عليه، تكلم عن موضوع المناسبة، ولا ذلك لكون المرأة قالت إني نذرت أن أضرب بين يديك بين يديك بالدف، قال أوف بنذرك، ومعلوم أن النذر لا يكون إلا في إيه؟ طاعة أو مباح، طاعة أو مباح، صح؟ معلوم أن النذر لا يكون إلا في طاعة أو مباح، فهذا ما جعل الإنسان يتردد في تخصيص مثل هذا بالمناسبة. على كل سواء هذا أو ذاك فالأمر محصور في حق النساء فقط. أشوف حديث حديث إن ربي عز وجل حرم علي الخمر والميسر والكوبة، الكوبة بضم الكاف وسكون الواو، قيل هي الطبل، الطبل الطبل الضرب على الطبل يعني، فده بس عشان احنا قلنا تفسير يعني. لا لا ليس الغناء، ليس ما قلت الغناء، هو الطبل. طيب اذا الحديث انه قد رخص لنا في العرس والبكاء على الميت في غير لون، قلنا ان الحديث يدل على على مسألتين، عن غناء والامر قد انتهى منه، وعلى المعازف، وفي حالة المعازف يدل على اباحة الضرب على الدف، وقلنا انه مباح بشرط كونه للنساء وبشرط ان يكون في مناسبة، كان تكون هذه المناسبة عرس او عيد زي اعياد المسلمين، او يكون بمناسبة عودة الغائب، او حدوث فرح، او حدوث فرح على غير عادة، يعني يكون مناسبة. الحديث السادس نهى عن كسر الزمارة، اللي هو المزمار يعني، نهى عن كسر الزمارة، والحديث اخرجه ابو عبيد في غريب الحديث، اخرجه ابو عبيد في غريب الحديث وهو حديث صحيح، حديث صحيح، حديث صحيح، وهو حديث يؤيد الحديث الأول اللي هو حديث المعازف التحريم. بعد كده حديث دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم، فطبعا سبق الإشارة عليه في مواضع كثيرة، وبعضهم استدل أيضا على التحريم بقول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أو بقول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، أو وإذا مروا باللغو مروا كراما. لكن طبعا الكلام حتى يكون دليلا صحيحا لازم يثبت أن هذا من اللغو، أن هذا من اللغو، لازم يثبت أن هذا اللغو إلى موضع النزاع، هل هو من اللغو المحرم أم أنه من الأشياء المباحة؟ فإن إحنا لو قلنا هو من اللغو، لو قلنا أن هذا من اللغو فقط لكونه مباحا، يبقى إذا الآية يدخل فيها كل مباح، يدخل فيها كل مباح، يبقى لازم يأتي دليل يثبت أولا أن هذه الأشياء التي هي محل النزاع من اللغو، وبعدين يبدأ يستخدم هذه الأدلة. فنقول نعم، الإعراض عن اللغو هو من صفات المؤمنين، وعدم اللغو هو من الواجبات على المؤمنين، لكن كل هذا بعد أن نثبت أن هذا الأمر المتنازع عليه هو من اللغو. طبعا المبيح يقول هذا مباح، فإن جعلتم هذا المباح من اللغو فلتجعلوا كل مباح في الدنيا من اللغو، ويكون على المؤمن أنه يبتعد عنه ويعرض عنه وغير ذلك، وده كلام لا يقوله أحد. أما عشان يكون دليل سليم لازم يأتي ما يدل على أن هذه الأشياء من اللغو. كده يتمتها معظم الأدلة، معظم الأدلة الرئيسية أو الواضحة في مسألة تحريم المعازف، وينتهي الغرض من الكلام عليها. ومما سبق يتبين أن قول القائلين بتحريم المعازف وهي آلات الله هو القول الراجح، هو القول الراجح وأقوى ما عندهم، هو الدليل الأول حديث أبي مالك أو أبي عامر اللي هو من قول صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي زمان يستحلون إلى آخره، ومنها المعازف. ويكفي المؤمن، ويكفي المؤمن حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن عشان يمتنع أو عشان يقتنع يلزمه كم حديث؟ كم حديث؟ أيوه. لو قلت أكثر من حديث لن تجد نهاية، يعني تقول إيه مش لا يعني فيش حديث واحد لازم يتحرك على الجزء، فعلى الأقل يجي حديث ثاني ماشي خلاص ماشي. يبقى هنقول من حديثين، في واحد ثاني موسوس أو أدق مننا شوية يقول حديثين بس، يعني لازم يجي ما يعدل هذين الحديثين، خصوصا دي مسألة مهمة جدا يعني تركب عليها حلال وحرام. فنقول خلاص يبقى يثبت التحريم من ثلاث أحاديث. طب الثاني بقى اللي هيتشدد أكتر ويقول ما تخلوها أربعة، نقدر نقول له لا؟ ها؟ طب لما يجي واحد ثاني يقول خليهم خمسة، نقول له لا ما ينفعش أكتر من أربعة ما ينفعش. يقول طب وأنت حددت أربعة إزاي؟ إدي لي أساس تحديد الأربعة، أنت يعني لما أنا جيت أقول خمسة قلت لا وأنت قلت أربعة قلت ماشي، ليه يعني؟ إيه الفرق؟ فإذا الوقوف عند تحديد برقم معين لا يأتي إلا من قبل الشرع. فإذا المسلم يقنع بقول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يستهين أحد يقول له حديث واحد، نعم حديث في صحيح البخاري يدل بدلالة صحيح على التحريم، يسنده في ذلك أدلة أقل في القوة منه، ويكفي المسلم أقل من ذلك. إيه أقل من ذلك يكفي المسلم؟ أن يكون هذا الأمر من المشتبهات، أي الذي تدافعته الأدلة بين تحريم وتحليل. المسلم يقول ما دام الأمر التبت كده وهو من الأمور، يعني لن تجيب أكل ولا تجيب شرب ولا وراء عمل، يبقى الإنسان إيه يخليك الإيه؟ يخليك في المتيقن ويبتعد عن مواطن الشبهات، ولا يحوم حول الحمى، ولا يحوم حول الحمى. فده واجب على المسلم، فما بالك وقد جاء حديث صحيح صريح في هذه المسألة. حديث نوع منع صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عن سماع الموسيقى، نعم ما ادري صح حديث نوع منع خلاص نعم زي الصوت بالضبط، يعني اسمع الصوت كتير لان ده معصية. ده معصية. الثاني قبل ذلك لو ان هذا الرجل يكون بشوف الشعر للنساء. ها. انساء وحضر الشعر عندنا. ليه? نفس الفكرة ازاي? رجل يفعل فعلين. يسطب شعر النساء هذا محرم. ويسطب شعر الرجال. ده جائز. طبعا احنا لهم حلاقة شرعية. احنا الرجال حلاقة شرعية. فديو فاش حاجة. دليل ايه? حديث زمارة الراعي قلنا عن كسر الزمارة. كسر المكسب يعني الفلوس اللي جاية. لا حديث ابو هريره عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يصحش اقول لك الحديث غير اللي قلناه بالعقل كمان الحديث الا الحديث الاول حديث البخاري حديث التحريم لا يثبت فيها شيء من البتة الا الحديث الاول بس ده اللي يثبت باذن الله دون اي شبهه والاحاديث اللي احنا قلناها بعد ذلك يعني بعد تحقيق يعني لكن خلاف اللي احنا قلناه لا يثبت حديث البت والقول فيها قول ابن حزم هو ايه اللي فيه موضوع فين? ثم احنا قلنا في المحلة في الجزء التاسع. دوات? لا. ابن حزم ملوش انه طبعا. تكبر تصغر هي صفعة. ابن حزم ملوش. 1565. والعلم طبعة ابن حزم طبعة المحلة بتاع الشيخ شاكر الله يرحمه. واللي طبعه بعده هي نفس الطبعة. يكبروها. طبعا الدرس يصغروها في دي اكتر من كده هي الصفحة يعني ما حدش بنقوله صف وتاني حتى لو صف وتاني مع ان لا انا ما باني دي مش مسألة مش تهمناش الارقام 1565 1565 كتاب البيوع وله رسالة مفصلة في هذه المسألة تخصيص ومات ما يفعل مباح هي المرأة اللي كان بلده بدوف كان بتفعل عليه مباح لا لا لا لا الرجال يسمعوا دوف المرأة لان هي تضرب بتعمل دوف مش بقاء مش لسان هي مش غني هي مريشة مع غني بين يديك دي ممكن يكون زيادة زادها بعض هؤلاء لكن هي ما عيشها غني قالت اضري وبين يديك الدف فالضرب بالدف ده مباح للنساء اساسا فسماع المباح مباح ما قلناش يا اخوانا في المساله ان المراه دي غني خالص ما حدش يمثل خالص ده احنا انكرنا حتى في وقتها على اللي بتنشد والرجال يسمعونها لان اللي بتنشد والرجال بيسمعوها حتى لو مفيش رجال بيسمعوها لازم تنشد بصوت فيه رخاوة صح ولا هي بتحضرهم وبتخوفهم هتنشد طبعا بصوت فيه نوع من الرقة عشان الناس ترضى تسمع لان لو قلت لهم كلام مزعج واصوات مزعجه ما حدش يسمع فحتى لو هي ما بتنشدش والانه الكلام الانه القول لكانت ممنوعة يعني الخضوع بالقول هو ممنوع حتى لو لم يكن غناء فما بالك لو كان غناء يبقى اذا انشاد المرأة كلية ممنوع لكن احنا بنتكلم على الضرب على الدف عشان كده في المسألة في الاول قسمناها الى قسمين الغناء وبعدين الضرب المعاجل طب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد هنكمل بس لغاية قبل أذان العشاء ربع ساعة ونطلق إن شاء الله. كده احنا انتهينا من كتاب من بحث المعازف. طب نقول كده انتهينا من كتاب المعازف او من مسألة المعازف. فالمرة القادمة بإذن الله نتكلم في كتاب جديد خالص تبع ترتيب كتاب فقه السنة، فيكون هو كتاب الأيمان والنذور على ما أذكر يعني. قبل الجواز قبل غير الجواز لا مش نفس الشكل ولا نفس الصوت، بيدي صوت وصوت ثاني. نعم القبلة معروفة ومعروف اسمها منذ القدم، والدف معروف ومعروف اسمه منذ القدم ومعروف لدينا كمان. فطبعا الدف هو موضع الجواز اللي احنا نتكلم فيه انه جائز للنساء هو الدف وليس الطبق، هو الطبق. ما هو حتى لو لم يأتي هذا الحديث سيكون حديث المعازف شامل له. اظن كده المجلد الثاني، المجلد الاول خلص الحمد لله. ده المجلد الثاني كان اخذ حاجه فيه اللي هو كتاب ايه؟ كتاب اللباس، وبعد كتاب اللباس كتاب الايمان والنذور. فكنا شرحنا من قبل كتاب الايمان والنذور سابقا لكن مش المكان ده يعني، فهنعيده ان شاء الله، نركز على بعض النقاط مهمه فيها ان شاء الله. بالنسبه لمساله التامين او المعاملات الماليه من البورصه والسندات وغير ذلك، ان شاء الله لا مانع ان احنا في المره القادمه نخلي ولو ربع ساعه للكلام في مساله من هذه المسائل، ولتكن اول مساله نبدا بها لشهرتها وعموم البلوى بها مساله التامين. البورصه مفيش عموم بلوى بها لان مش كل الناس معاهم فلوس، لكن التامين لعموم البلوى به نتكلم ان شاء الله عليه. بس هيبقى عيب هذه الطريقه ان هو يكون على مرات كثيره، لان هيبقى ملحق بالدرس يعني كل مره ربع ساعة كل ساعة، فيكون مطلوب بقى ايه التركيز او المتابعة، لان طبعا اللي هنقوله مش هنعيده تاني الا لو كان الامر مهم جدا يعني. لكن هو افضل من ان احنا نوقف الدرس، افضل لان يرحمك الله، لان احنا لو وقفنا الدرس من اجل المسائل اللي بتطرق يبقى مش هيكون في درس. أساس من المسائل كثيرة جدا ومتجددة وكل يوم تظهر مسألة. لو اللي بينشد مجموعة من النساء برضه يتسمج معهم، عشان برضه ما هم هيغنوا زي ما قلنا بنوع من إلانة في الكلام، هيلينوا القول في الكلام، وهذا مما لا يجوز. والمرأة يعني ما صحيح صوتها ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، وعلى ذلك أدلة كثيرة كثيرة جدا في الكتاب والسنة وسيرة الصحابة. لكن ليس معنى أن صوتها ليس بعورة أنها تلين الكلام وأنها تتكلم سواء بداع أو بغير داع. فالصوت نفسه مش عورة، لكن الكلام بغير داع يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى الخلط والدخول في غير المباح. لو ترد الإمام في الصلاة؟ ترد الإمام في الصلاة؟ المرأة؟ لا معرفش حد قال ترد المرأة في الصلاة. ما اعرفش ان حد قال ان المرأة تفتح على الإمام في الصلاة، حد علم يعني، لكن المرأة اساسا اذا نابها شيء فانها تصدق، والرجال اذا نابهم شيء يسبحون، فالكلام للرجال وليس للنساء، لكن انما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال هذا الراجح فيه ومعلوم طبعا انه يتكلم عن الصلاة، يعني ده ليس بدليل على منع المرأة من الكلام في خارج الصلاة، لان طبعا هذا الحديث عجيب لما يقول انما التصفيق للنساء بكل مكان امرأة، ده كلام مش معقول، فانما التصفيق للنساء يقصد صلى الله عليه وسلم في الايه الصلاة، نعم. صلوا ايه؟ صوته معورة اذا الان. لا. لا لا يكلف الله نفسا لو سعها. هو صوت المرأة ليس بعورة، لكن هي تتقي الله عز وجل ولا تلين الكلام. والرجل يتقي الله عز وجل وما فيش داعي ان هو يستنطق امرأة. يعني يستنطق المرأة ازاي؟ يطول في الكلام زي ما بيقول، يطول في الكلام بداعي وبغير داعي، حتى ان من حرص الانسان ان كان بمجمع من النساء فعطس فلا يرفع صوته بالحمد عشان ما يجبرهاش ان هي تقول له يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح لكم، مع ان ده ليس بمحظور شرعا، يعني ان فعله هو وفعلته هي ليس بمحظور شرعا، لكن لازم الانسان يكون لا يحوم حول الحمى، خصوصا هو بيحوم حول ايه؟ اهم فتنتين من فتنه امه محمد صلى الله عليه وسلم، النساء والمال. فالحام الذي يحوم حول الحمى ده امر طبعا لا يؤمن عليه ان يقع في هذا المنكر، وكلنا طبعا يعلم هذا. بعض العلماء نقل الاتفاق نعم على جواز الانشاد للرجال، قصدي جواز الانشاد يعني ما كان نعم للرجال، وده قلناه في اول الدرس، قلناه في اول الدرس، هو صحيح لم يأتي ما يمنع هذا، يعني في الكتاب والسنة ما يدل، او في السنة ما يدل على اباحة هذا في السنة. لا حرج، المرأة كون المرأة تمتنع من الرد على الرجل يعني لا تسمع صوتها هذا لا حرج، يعني احنا حقيقنا نحب النساء على الحياء في وقت فقد فيه الحياء، ونحس الرجال على عدم استنطاق النساء في وقت اصبح الانسان لا يأمن المحارم بعضها على بعض اساسا، مش النساء. فلما انت تسألها عن حاجة فهي بإشارة او بخط هل تذم على ذلك؟ الذم يأتي لو كانت تعتقد ان هذا لا يجوز، ان هذا لا يجوز، او الذم يأتي لو كان يترتب على هذا ضرر، كان اقول اين ذهب؟ راح فين؟ انا عايز يعني في موعد يعني راح فين؟ فهنا لازم يبقى في نطق، يعني لازم يبقى في كلام يعني، او يكتب او شيء يعني. فان اصرت على عدم النطق هنا هي تقع في التنطع، ان اصرت على هذا حيث انها قد اضرت، ما حدش يقول هي حره تجيب او لا تجيب، لا هي حره الى ان تضر بغيرها، يعني حريتك تنتهي عند البدء في الاضرار بالاخرين، يعني كده في الحريه في عبودية لله سبحانه وتعالى. فهي امتنعت المرأة أن تسمع صوتها الآخرين لم تكن مذمومة على ذلك، بل ينبغي على من هو أمامها ألا يحرجها وألا يضطرها للنطق، يعني إن فهم بالإشارة بأي طريقة بخلاص فبها ونعمة، اما ان كان الامر يؤدي الى الضرر فلازم هي تتقي الله عز وجل وتكلمه ويسمع، وكما قلنا ليس في صوتها منكر، هو صوتها ليس بمنكر البتة، ما لم تكن بميوعة، وسماعه أيضا ليس بمنكر، سماعه سواء عن ضرورة أو غير ضرورة، يعني ضرورة أو غير ضرورة، مادام هو مش منكر يبقى سماعه لا شيء فيه، لكن الإنسان قدر الإمكان مضيق على نفسه مضايق التعامل مع النساء، مش عشان هم زي اللي يعتقد أهل الأديان أخرى رجس أو من الشيطان، لا طبعا ده هم خلق كخلق الله، بل قد يكون منهن من هو أفضل من الرجال، لكن لأن كثرة الكلام في غير داعي أو الاحتكاك بهن في غير داعي يؤدي إلى فتن، زي التحذير من فتنة المال، مش عشان المال رجس، لا ده المال أساسا هو عمدة حياة المسلم، عمدة حياة المسلم، كما يقول سفيان، سفيان بن عيينة، سفيان أحد التابعين، يقول لولا الإيه أحد تابعي التابعين، أحد التابعين التابعين، سفيان بن عيينة أحد تابعي التابعين، أحد تابعي التابعين، يقول لولا الدرهم والدينار لتمند لدينا الحكام، يعني لو ما كانش احنا معانا النهارده ايش فلوس، يعني كانوا الحكام جعلونا زي المناديل في ايديهم، خد الموضوع ده درس وقول لنا رايك فيه كده، يعني رايك فيه يعني ايه، يعني قول موافق قول لنا رايك فيه، ان قال خلاف كده قول له صراحه اصل انت بقى يعني ما شاء الله بقالك مده طويله جدا ولازم نتيح الفرصه للشباب الصغير الصاعد، فيعني حضرتك بقى ممكن ايه يعني تستريح وتدعو في اماكن اخر، يعني فهم من ده ويقطع عنه الراتب، يعني واخد بالك، فهو بيجري عليه راتب، فساد الدين ان انت تقاضى على ما تقوله مالا، ده باب فساد الدين اساسا، عشان كده تجد ان العلماء كلهم كانوا تجارا، وهذا لا يعيب الجاهل اللي بيقول من اين لهم هذا وجابوا الاموال دي منين ودول دعاه ولا تجار، ده جاهل غبي اساسا، لان هو لو ما كانش تاجر كان النهارده اصبح العوبه في يد اللي يدفع اكثر، فاصبح العوبه، لكن هو لما كان رزقه من غير هذه المساله جعل يقول له يقول لك ايه، يقول لك انت غلطان وستين غلطان واللي بتعمله ده حرام، اخرج بره انت مطرود انت مرفوض انت اي حاجه مش هتفرق معاه، لان هو لا كان بياخد قبلها فلوس ولا بعدها فلوس، وهو جلوسه للناس ايضا عن غير المال، بل جلوسه للناس اساسا يباعده عن المال، لان احنا النهارده في عصر الناس زاهدون في مثل هذه الطرق، الطرق دي النظر بيه فلوس، ده بالعكس الطرق دي النهارده طريق زهاده في الدين اساسا، يعني طريق الناس زهدوا فيه، شافوا طرق تانية يجيبوا بيها فلوس أساسا، فالتصدر للناس ونصحهم وغير ذلك لا يأتي بمال أساسا، فإن لم يكن الإنسان معه مال من كسبه من تجارة أو صنعة أو حرفة أو شهادة أو غير ذلك لتمند لجنة الحكام، فرغم أن المال هو مهم، عنصر مهم هو في حياة المسلم وفي حياة الأمة الإسلامية، إلا أن الشرع حذر من فتنة المال، مش معنى التحذير أن هذا الشيء ضرر أو شر، فإذا حذر من فتنة النساء ليس مع ذلك أن النساء شر، لكن التعامل معهن بغير الطريق الشرعي هو الشر، لأن الشرع لا يأتي، الشرع في الدين الإسلامي وهذا ما يمتاز به على غيره من الملل أنه جاء ليعامل الإنسان بطبيعته، فالإنسان يميل إلى النساء هذا بطبعه، ويميل إلى المال هذا بطبعه، ويميل إلى أن يحب أشياء هذا بطبعه، ويميل أنه يكره أشياء هذا بطبعه، يا شرع موافقا لكل هذا، قال له حب النساء واجمع المال وخذ إن خفت من بعض الأشياء لا حرج عليك، وإن أحببت بعض الأشياء لا حرج عليك، لكن في ايه؟ في اطار الشرع. فان احببت امرأة فطريقك اليها هو طريق الحلال، هو ان تتزوجها بالطريقة كذا وكذا وكذا. وان احببت المال فطريقك اليه هو الطرق الحلال من كسب الحلال ومطعم الحلال الى اخره. وإن خفت من شيء فلا حرج عليك، وإن أحببت شيء فلا حرج عليك، ما لم يؤدي بك هذا إلى الوقوع في الحرام. فهذا مما امتاز به شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها لم تحمل الناس من الآثار والأغلال، وهذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت، أي فعل ما رفع عنهم، رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، ورفع عنها ما لا طاقة لها به. يقول: امرأة كبيرة السن وعندها حساسية بين أصابع القدم من الماء، وخاصة الماء الكثير، يدعوها ذلك لحك هذا المكان حتى يصل الاحمرار، وهذا أخطر عليها، إذ أنها مصابة بمرض الحمرة أعافانا الله وإياها. فاحمر الجلد قد تظهر أعراض هذا المرض وهي شديدة جدا، فهل يجوز لها أن تمسح على القدم في الوضوء بدلا من الغسل؟ والله اللي يفتيها في الكلام ده طبيب، اللي يفتيها في الكلام ده طبيب، إن الطبيب قال نعم إن قلت إن القدم دي يمسها الماء ولو مرة في اليوم بضرر بيكي، ولازم مثلا تظل بعيد عن الماء ما لا يقل عن الميل مثلا يعني، يبقى هنا لها أن تمسح، يعني على حسب قول الطبيب. الطبيب ماذا يقول لها؟ يقول لها نعم، مقدار الماء اللي تحطيه في اليوم يضر رجلك ويتعارض مع شفاء بإذن الله، يبقى هي في الحالة دي ليست مكلفة أن تغسل قدمها. ها؟ هل تربية عصافير الزينة للتجارة فيها وفي نسلها؟ عارف ايه وفي نسلها؟ وهي عصافير التي لا تؤكل انما تربى للزينة، ما فيش حاجة، هذه جائزة لا شيء فيها، عصافير الزينة واسماك الزينة وكل هذا لا شيء فيه، لكن كن على بينة الامر، في فرق بان احنا نقول لا شيء فيها، وفي فرق بان انت تصرف فلوسك اللي المسلمين بيتضوروا جوعا لدرجة ان هم المسلمين منهم النساء والرجال يرتكبوا الفواحش من اجل الحصول على لقمة العيش، وانت بتصرف فلوس سواء كانت قليلة او كثيرة في شراء اسماك الزينة وعصافير الزينة، انت ظاهرة كده محدش يقدر يقولك حرام، يعني انت اي حد يكلمك تقول له انا بخرج الزكاة وبتقي الله وده شيء بجوه في الحلال. نعم هذا ليس بالمحرم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة عن هؤلاء الذين يتضورون جوعا، هل انت اجتهدت في ان تعطيهم ام لا؟ طبعا الاجتهاد على قدر السعة، مش معنى ذلك ان الانسان لا يفعل مباحا البتة، لكن ليكن الانسان عنده نوع البتة، يعني جزء من المال يبذله، مش لازم يكون من اهل الزكاة، عشان بس لما يشتري المباحات دي يبقى بيشتريها وهو عنده نفس، يعني عنده نفس مقبل عليها. لكن اليوم المسلمين بتشترى أديانهم وأعراضهم وأشياء أشد من هذا بالدرهم والدينار. هل تأتم المرأة إذا لم تكشف وجهها للخاطب رؤية شرعية؟ يعني هل هذا حرام؟ لأنه مستعد أنه لأنه لا انقصد انه لا يراها قبل الزواج، ولكن ولكن اعلم انه يجب ان يراه، ولكن اقصد في اول مره هل فيها اثم او حرج؟ واذا كان ذلك ايضا لاسباب بعضها من عندي وبعضها من عند اهلي لكثره هذا الامر. اساسا هو النظر إلى وجه المرأة على وجه التأمل لا يجوز، لا يجوز، وهو إثم، سواء عند القائلين بأن النقاب فرض أو غير فرض، يعني تأمل محاكم المرأة والنظر إليه لا يجوز، يعني حتى لو كنت أنت بتعامل المرأة في بيع وشراء أو قاضي، ليس معنى ذلك أن الشرع أباح لك أن تتأمل في محاكمها وتتغزل في محاكمها، فهذا مما لا يجوز شرعا حتى ولو في ظهورها. فأي شيء لا يجوز لك أن تنظر إليه متأملا في محاسنه وجماله. أما الخاطب فقد أباح له الشرع أن ينظر إلى مخطوبته متأملا في محاسنها ناظرا إلى ما يدعوه إلى نكاحها. طيب إن هي امتنعت، إن هي امتنعت كان هذا من التنطع أساسا، لأنه الرجل لا يتزوجها إلا بنظر إليها، ولا يتزوجها إلا بنظر، فلماذا تمتنع؟ المجيز هو الشرع الذي أباح هذا، هو الشرع، فليس لها أن تمتنع بأن تستر وجهها عن الزوج، لأن تعرفين أن محاسن الجمال في الوجه، فإذا أخفت وجهها عنه فبأي شيء يتزوجها؟ حاضر، أنا أقول حاضر، فبأي شيء ينظر إليها؟ فيبقى الزواج من أصله مش مفيش داعي، يعني إن كان فيها جيب الراجل تعالى تصدر عندنا، ما نيجي تصدر عندهم يخش عشان ينظر إليه مغطية، أما خلاص فبقيت داعي مش هختص الراجل من الأصل، يقولوا حضرتك ما تجيش أساسا، أو حضرتك هتيجي مش هتشوف حاجة، طب خلاص يبقى يستاهل إن هو يشوفك في البيت ويشوفك في الشارع. لكن هنا الامتناع إن كان عندها لعذر تقول بعضه مني والبعض الآخر من أهلي بسبب كثرة هذا الأمر، فهذا لا شيء فيه، يبقى إذن هنا مش هيتقدم أحد وهي مش هتكشف وجهها لأحد إلا ما تكون مشاكله محلولة مع أهلها. بمعنى ازاي؟ بمعنى هي جربت قبل كده ان هي رجال يشوفوها ويعجبوا بها، وبعد كده الاهل بقى يقعدوا يقولوا مثلا شقه مش عارف شكلها ايه، واوضه نوم شكلها ايه، وفيلا مش عارف فين، الى اخر الكلام، فالجواز هيتفكش. هو طقط في دماغ والدها او وليها المواضيع دي، يبقى خلاص، يبقى هي تعكس بقى اللي هي تقدم الاول يرتب اموره مع اهلها يكون مقبول من جهتين، ما لم يكن في هذا عنا، ما لم يكن في هذا إعضال أو عنا، يرتب أموره مع أهلها، فإذا رضوه يعني رضوا به خلاص تكشف عن وجهه، يكون هذا أمر مبيح لها إن هي ألا تكشف. بس في كلتا الحالات دي هي مش هتخليه من أساس، يعني هيجي أي حد يتقدم هي مش هتوقف في الموقف ده أساسا، يعني مش هتوقف في موقف إن هو يريد أن يراها وهي تقول لا، خلاص هو من الأصل هتقول له إن بابك باب الزواج حتى وحضور أهلي إن أنت الأول تقعد معاهم وتحل أو تجاوب عن أسئلتهم وتجيب متطلباتهم، وبعد كده إحنا بنشوف إن كان الأمر إن كنت ترغب فيا أو لا أرغب فيك إلى آخر الكلام. ليس هذا. ما هو دليل تخصيص النساء ما هو دليل تخصيص النساء دون الرجال بالضرب على الدف؟ دليل ما قلناه اللي هو حديث صحيح أن امرأة نذرت أن تضرب بين يديه صلى الله عليه وسلم، قالت نذرت أن أضرب بين يديك بالدف، قال أوفي بنذرك. والدف أساسا يدخل في المعازف التي هي محرمة، التي هي محرمة، فالإباحة هنا جت إيه للنساء، فنقتصر على النساء. واحد الدف وليس القبر، ما حدش يقول النساء عشان خارج الرجال، مين يقول؟ خلاص ما أنا مخاف خلاص ما ها؟ نقول إيه؟ لان ليه مش هنقول يا اخواننا ان النساء خارج الرجال؟ لان التحريم هنا جه في صوره التحليل او الرخصه جاء في صوره محدده، فاحنا نقتصر على ما جاء به، نقتصر على ما جاء به، لان احنا لو قلنا طيب ما هو ما فيش فرق بين النساء والرجال خلاص، يبقى ما فيش فرق بين الطبله والزماره، وما فيش فرق بين الزماره وبيت الادوات، صح ولا في فرق؟ الا بقى واحد يقول ايه لا هي الطبل، قصدي هي الدف، الحديث جيب الدف خلاص، الحديث جيب النساء، يبقى احنا كده رايح نفسنا من احنا نتحكم بغير دليل. لانه كان رجل هو اللي جه، هذا اللي جت امراه بقى، هنقول بقى لو كان رجل هو اللي جه، رجل يعمل في محل تجاره صلب الحديد الذي يستعمل في الانشاءات، وصاحب المحل يورد لمحل اخر اطنان الحديد التي تستخدم في الإنشاءات في الغردقة التي تعتمد على السياحة، وهذا الرجل يبيع لهذا الفرع، فهل عمله حلال؟ أعمل في شركة تقدم خدمة شبكة إنترنت وأقوم بعمل مبيعات للاشتراك في الشبكة للعملاء، ويلاحظ أنه يعرض داخل شبكة إنترنت صور ومناظر أجنبية أو خليعة يعني، فهل العمل الذي أقوم به داخل الشركة جائز أم لا؟ والله شبكات الإنترنت أنواع، يعني المكاتب اللي تقدم الخدمة أنواع، ففي شبكات بتلتزم ملتزمة يعني، منها المسلم ومنها غير المسلم، عشان ما حدش أو ما يسمع كلمة ملتزمة يقول الإرهابيين كمان عاوز شبكات ملتزمة كمان. في شبكات ملتزمة إن هي لا تقدم أفلام، لا تقدم مناظر داعرة، ولا تقدم حاجات عن كيف تتاجر بالأفيون وكيف تكسب المليون الأول والمليون الثاني من الحرام، أو يعلموا الأولاد الصف وكلام من هذا القبيل، أو يعلمك إزاي تسرق بنك بالكمبيوتر. في شركات ملتزمة بهذا الأمر، فلا جنس ولا عنف ولا مخدرات ولا ممنوعات. الشركات دي منها الغير مسلم تماما تماما، ملوش علاقة بالإسلام، بس هو بيحفظ النشء بتاعه، بيحفظ النشء بتاعه. وأهم هذه الشركات موجود في ألمانيا وموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي شركات هنا ظهرت في مصر بتلتزم بهذا النمط، شركات إسلامية ملتزمة بأن هي بتقدم خدمة إنترنت نقية نقية، وهذا أمر جائز في التكنولوجيا، يعني في التكنولوجيا عند أصحاب التكنولوجيا ما فيش عليه أي حجر إن هو ينظف يفلترها، يعني دي مسألة ممكنة من الناحية العملية. حتى الساتلايت، حتى القمر اللي يجي القمر ممكن هو يبقى ليه تحكم فيه، عشان بعض الجهلة يقول لك دي سماء مفتوحة، واحنا سماء مفتوحة انا اقف امنع اللي جاي، انت امنع ابنك. طبعا بنقول كده اي ادب وجاهل يعني، ففي الحقيقة هم بره بيتحكموا في اللي جاي في السماء واللي جاي في عقول البشر بالتكنولوجيا اساسا. الكلام ده موجود في المانيا في ولاية بافاريا، ممنوع منعا باتا شركات والمحطات التلفزيون لا تقدم لا سكر ولا تقدم عنف ولا تقدم مخدرات، ان قدمت حاجه غير تقفل تقفل على طول، ما فيش فيها واحد او اثنين اساسا على طول. والكلام ده موجود في الولايات المتحده الامريكيه، واوشكوا العام الماضي ان هم يطلعوا قانون لولا المحكمه العليا قالت ان ده بس يتعارض مع الدستور ومع حريه الناس، لكن هو موجود في الولايات، موجود في الولايات منع بعض اشياء من شبكات الانترنت. فاذا اللي بيشتغل ده قدامه مجال حلال ان هو يشتغل فيه، ان هو يشتغل في هذه الشبكات، لكن ما يشتغلش في الشبكات الاخرى طبعا اللي بتقدم كل محل طبعا النهارده دي مع شبكات اخرى حلال. يعني اشتغلوا في مهنه الكوافير للنساء، واريد ان افتح محلا خاصا بي في هذا المحل في هذا المجال. بتلاقي امراه بقى مش هقول لك الرجل، فهل يجوز لي ذلك ام لا؟ ايه؟ مين؟ تعمل؟ ما احنا بنقول لازم يكون السؤال المرأة يعني. هي قايل اعمل يعني، سؤال تعمل. طبعا ان كانت اللي تعمل كوافير للنساء اساسا لا يجوز ان تعمل هذا العمل للنساء المتبرجات. لا يجوز هذا البث، لان هذا اعانة عن الاثم والعدوان، وهو شيء لا يجوز. فهذا العمل لا يقدم إلا للمرأة التقية المعلوم عنها أنها لا تغري به رجلا أو لا تبرزه للآخرين سوى المحارم. فهتفتح محل، تفتح محل بهذا الشرط، رأس من اللحية في المسجد، لا يحرم لا في المسجد ولا غير المسجد، لكن هو الإنسان المسجد مأمور الإنسان أن ينظفه. عرضت عليه حسنات من المسجد، فالمسجد أساسا ورد الشرع بالحث على تنظيفه وتطييبه ورفع ما فيه. فإن كان الإنسان يستطيع يعني، إن كان الإنسان يستطيع أن هو يتجنب أن هو يوقع فيه من أظافره وشعره وغير ذلك، فيكون هذا أمر حسن طبعا. إن كانت ناوية تعمل مشروع ده تكتب كوافير للمحجبات فقط، للمنقبات؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ وحتى لو حجاب شوفوا نسنت ما مش باين شعرها؟ ما باين شعرها يا فن؟ أنا ما أنا لا أعرف إن مفيش حجاب يبين الشعر. إن كنت أعرف إن في حجاب يبين الشعر يبقى لا يجوز طبعا. لكن هي تكتب على المحل محل محجبات، في محلات موجودة كده بس المحجبات فقط. إيه؟ ما تكتبش وإيه يعني؟ اللي تجيلها ترفض؟ عادي. يعني إيه وصيفة؟ طيب ما هو صح، ويقول المرأة دي ممكن تكون امرأة تصف التقية من خاصة بألف المحجبة ولا دخولها إلا منتقبات. برضو لازم يكون الكلام ده المرأة ما تخش تكون على يقين مين القائم على الأمر، هو أنا يفقه خلاص. لازم المسلم ما يطلعش الدور اللي بيضحك عليه في كل موقف، فأنا مش يفقه خلاص، مش مجرد يفقه، لازم احنا نتأكد مين القائم على هذا الأمر، أو ما صح من القائمة على هذا الأمر ودينها، هل هي تراعي مسألة الدين ولا ما يهمش؟ تقول لها أنا اللي بعمل لك، أنا مش أنا بعمل لك شعرك وداخل رجال وخارج رجال، ده تقول لها ده عم محمد اللي بينظف وده عم علي مش عارف اللي بيعمل إيه، يبقى مفيش تحري هنا. ده مش جهل، ده أنا بقول ده نساء تقع، ده بيقع مع نساء لما يكونوا بيعالجوا نساء، تقول لها أنا اللي أقوم على أمر ولادتك، صح أقوم على أمر ولادتك، وبعدين العمال بتاع اللي بيجر والتاني اللي بيناول، لكن هي بتقوم على أمر إيه؟ ولادتك، يبقى ما عملناش حاجة. هي كشفتها برضه للرجال. فهو لازم نعرف القائم اللي بيقوم بهذا الامر من النساء، هل هي تراعي الحدود ام لا؟ هل هي تراعي الحدود ام لا؟ اما ان كانت تراعي الحدود فلا حرج. هذا امر فيه توسعه. فيها ايه؟ يعني عادي مرأة تشتغل تعمل بهذه المهنة، نعم مفيش حاجة، ده بالعكس هذا فيه توسعة على النساء. لما النساء بيعودوا يتحايلوا على الامور ويخشوا قسم المحجبات، قسم خاص المحجبات. كان لي دين عند احد الاشخاص وعند المطالبه به اعطاني ريسيفر لاستقبال قنوات التلفزيون وقال بيعه وخذ دينك، هل يجوز بيعه لغير المسلم للاستعمال الشخصي والاستفادة من ثمنه؟ لا لا لا يجوز، لا لا يجوز، على القول الراجح لا يجوز لك أن تبيع هذا لا للمسلم ولا غير المسلم. البتاع ده ملوش إلا إن هو إن هو يفسد. الخدمة الوحيدة اللي أنت تقدمها له إن تخليه ينتفع بيه، إن تشيل فيه كتب، تحط حاجة، تعلي حاجة، لكن ما لا يستخدم في أي شيء من الأشياء اللي هو مصنوع من أجلها بس، لأن ده فساد وعريض ولمس فساده هذا المسلم وغير المسلم. خدوا بالكم بره بره خلاف ما الأمر بيصوره لنا هنا، اللي يتفرج على التلفزيون والفيديو والدش الحاجات دي هو هنا، بره ليس الأمر بهذه الطريقة. يعني لا الأمر مفتوح للأطفال والكبار كله كده يتفرج وكله في اي وقت، لا مفتوح بهذه الطريقه ولا بهذه النوعيه ولا بهذا الكم من اللي بيلقى من المشرق والمغرب، لان انت اصبحت ضايع. ما هو ده الانكسار، علامه الانكسار، انت بتستلم اي حد، اي حد يقول بخ تقول دي حاجه ثقافه وخدوا بالكم وثقافه ما تنظرلهاش منظر منظور ديني واي كلام في اي جهل يعني. فأساسا هذه الأشياء أدرك ضررها القاطي والداني. بره في دراسات أساسا معمولة على الأطفال، إن وده شيء طبعا هتصوروه غريب لكن لما أقول لكم الأسباب اتضح إن هذه الأشياء تسبب صرع أساسا وتسبب أمراض خطيرة وفتاكة. ليه؟ اللي بدأ ببدء يعني ليه يعني؟ قالوا لأن مداومة الولد زي المحمول كده بالضبط، زي أضرار المحمول. مداومة الولد على الفيديو والكبار على الفيديو أول شيء يصيب الأسرة التفكك، كل واحد في موال، الولد مركز في سلسلة الأفلام دي ملوش دعوة بأبوه راح أمه راحت أخوه عمل أي حد، هو مركز اهتمامه كله إن خلص الفيلم ده وياخد اللي بعده يجيب اللي بعده ويشوف التمثيليه دي حصل فيها ايه وده حصل فيها ايه الى اخر الثلاثه الى اخر الايه الى اخر هذا الامر. الاب نفس الكلام اللي هو متابع السلاسل دي والمسلسلات ومركز فيها ملوش دعوه اللي بيحصل في البيت، اهم حاجه عنده ان يلحق يجيب القرشين ان كان هيجيبهم، ممكن يفرط كمان طبعا ده اللي بيحصل طبعا، ممكن يفرط في الحصول على الرزق من اجل ايه متابعه الافلام، خصوصا بقى لو افلام ما تخش في اشياء خليعه، او الولد الفاشل هتعلمه ازاي يختلف فلوس من دولاب والده ويبقى ولد كويس، لان يعني الفيلم بيفهمه ان هو ولد كويس مكافح كويس يعني، وازاي هو يعتدي على بنت الجيران مفيش مانع اخته اي حد، واخدين بالكم؟ كل ده برضه في ظلال ان هم بيفهموه ان هو ما عملش حاجه خطيره، كل حاجه قابل للمعالجه، كل حاجه لازم نعرف سببها، نعالجه الاول نفسيا نشوفه ايه عمل كام، ما تهجموش عليه كده، مش اول ما يقع في جريمه يخرب بيتك عملت، لا قول له بس نشوف انت عملت ايه، لان ممكن يطلع مش غلطان، بحيث بايه بيسهلوا عليه الجريمه سنه سنه، يطلع مين غلطان بعد كده؟ اللي بيحقق معاه، اللي بيقول له ليه انت عملت كده. فهم لقوا بره ان الاولاد بيصابوا بحاله من الانفصام، العيله نفسها تتفكك، العيله نفسها تشكوها احتمالات، دنيا واحده. نمرة اثنين الاخطر من ذلك ان هم وجدوا ان هو بيصيب الولد بالبلاهه. طبعا ده بيصيب بالغباء المركب والمركب، ليه؟ لان شايف الدنيا كلها محلوله قصاده. شايف الراجل ده بصنعه لطافه كده بقى عنده عربيه، وبقى عنده كل مشاكل الولد، دي مشاكل اي انسان في اي حته، وبقى عنده سياره، واللي خايف منه ده قتله، ومش عارف مين اللي عايز يتجوزها اتجوزها، فكانت طبعا هيعلموه ازاي يتجوزها يعني. وكل مشاكله محلول، فبيعلمه البلاهه، يبقى اصبح عقله ما بقاش مشغول، الولد بعيدا عن الدين مشغول، الله طب انا لما اطلع هكسب ازاي؟ طب ابويا ده بيجيب فلوس منين؟ بيجيبها ازاي؟ طب وانا هشتغل ينفع اروح اشتغل عند واحد يجيب فلوس؟ هو مش مركز الحاجات دي، لان الفيديو لاحظ دماغه وحلل له كل مشاكله، حلل له كل مشاكله. فلقوا ان البلاهه الشديده جدا لما عملوا عينات على الاطفال دي، البلاهه الشديده جدا بتصيب المداومين من الاطفال نتيجه ان هو لا شغل لا مخ بيعمله، حتى لو بيتفرج على حاجات بعيدا عن العنف والجنس. برضه الحاجات الثانيه اللي هي كلها محلوله. كل الحاجات محلوله. فمفيش الذهن ده المخ ده زي اي شيء ان ما مرنتوش بيحصل له ايه؟ ضمور، بيحصل له ضمور، وده احد التفسيرات للفرق بين الذكي والغبي. فتلاقي المخ يضمر من قله التمارين وتحريك الذهن، تلاقي المخ بدا ايه يضمر، فطالع من صغره كل المشاكل العلميه بتاعته محلوله وكل حاجاته عنده، يبقى شغل مخه ليه؟ مخه ده اصبح مقصور تشغيله على ايه؟ ازاي يشغل الفيديو وازاي يحط الفيلم وازاي يرجعه وازاي يجيبه، ناس كان في الكمبيوتر. فلقوا ان الجلوس ساعات طويله امام هذه الاشياء من الجيل اللي بيتربى بيصيبه بانفصام في الشخصيه، وده طبعا اعراض الصرع، وبيصيبه بعقم عقلي. دعك بقى من حاجات ثانيه اللي هم برضه بيصيبوها بره لان دي تهمهم، دعك بقى من ان هو بيتعلم العنف وبيتعلم الغدر وبيتعلم الانانيه وبيتعلم كذا وبيتعلم كذا، دعك من الابحاث الثانيه بقى ان نفس الاشاعات دي بتاثر عليه، دعك من كل ايه؟ من كل هذه الاشياء. لكن دي دراسات من بره اساسا، دي دراسات في الدول التي تمت الاسلام بصله، ان كثره الجلوس ساعات طويله امام الفيديو والكمبيوتر والحاجات، يقصدوا الحاجات اللي يكون الانسان مستقبل بس، قاعد ايه؟ يبص ويسجل في مخه، يبص ويسجل في مخه، لكن لا بيعمل عقله، لا بيشترك في حاجه ولا بيعمل حاجه، حتى لو اشترك بعد كده بيصيب بالملل. اللي جرب الكلام ده، اللي يعرف الكلام ده في الكمبيوتر، فاول ما يخش عليه يبقى مشتاق ليه جدا. بعد ما يمر سنه يلاقي نفسه في ملل شديد، لان البرامج نفس الطريقه بتيجي وتحريكه وفتحه وقفله ومشاكله اصبحت محدوده، اشياء ايه؟ محدوده. فتلاقي هو نفسه بيزهق، ان ما كانش هو بيطلع لمستوى اعلى من كده، يعني ايه مستوى اعلى من كده يا اخوانا؟ يعني شغل مخه بيحصل له ملل، والملل ده مع مرور الزمن بيؤدي الى ان مخه ايه يضمر يضمر، ودي مصيبة طبعا. لو مخه وقف دي مصيبة، ولو حصل له انفصام وكآبة وميل الى العزلة والانفراد دي كلها علامات الصرع. طبعا لازم يحصل له ميل للعزلة والانفراد والكآبة. ليه؟ لان الفيديو حليله كل مشاكله. هو الانسان اجتماعي بايه؟ باصل. يعني اجتماعي باصل يعني ما داش عيش لوحده، لازم يحاول يكلم ده، يحاول يتعامل مع ده، حتى لو مش محتاج يحاول يجري معاه اي كلام. يعني هو ده طبعا البني ادم، طبعا ما داش تاخر عن كده. يعني ما داش تقول له لا طبعا ان انت تقعد الانعزال، لا لازم هو يحاول. طب مين اللي حلله مشكله الانعزاليه دي؟ الفيديو التلفزيون خد وقته كله، خد وقته كله.